ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرا ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات